إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن ينفعنا وإياكم ويرفعنا بالعلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أحبتي في الله، هذه الدورة أراد منظموها أن تكون لكتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وأراد منظموها أيضا أن تكون 10 أيام. وتعرفون أن 10 أيام لأحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من شيء من الاختصار، لأنها لو كانت أحاديث في الأحكام أو في الفضائل أو في الزهد أو نحو ذلك كان الأمر ميسورا، لكنك تتكلم عن أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نشرع في الكلام على هذه الأحاديث أريد أن أقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى هي عن الأربعينيات، وعلم والأربعينيات هذا نوع من التصنيف سلكه العلماء وكانوا يصنفون فيه، ويقصدون به أنهم يجمعون فيه جزءا فيه 40 حديثا قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، لكنهم سلكوا في هذا العدد، وتختلف المقاصد. فمنهم من يجمعها لأجل أحاديث، مثلا أحاديث 40 في الحج أو 40 في الزهد أو 40 حتى في بعض أمور الإسناد، ومن ذلك كتاب 40 البلدانية لابن عساكر، جمع فيه 40 حديثا عن 40 شيخا من 40 بلدا في 40 بابا. وتفنن العلماء في التصنيف فيما يتعلق بالأربعين، لكن كان أول من ابتدأ بها الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، ثم تتابع العلماء على التأليف بعده في الأربعينيات، فتعدت التصانيف الموصوفة والموسومة بالأربعين أكثر من 500 مؤلف، ومنها ما كان في جوامع الكلم ككتاب الإمام النووي، وقبله كتاب للقونوي في جوامع الكلم، ومنها يعني كتاب للإمام الشيخ ملا علي القاري، جمع فيه كتابا فيه 40 حديثا اشترط فيه أن لا يذكر فيه حديثا إلا يكون من كلمتين، مثلا العارية مضمونة، وأتى بأحاديث لما أشترط هذا الشرط دخلت عليه أحاديث جملة منها ضعيفة، مثل حديث شراركم عزابكم، وعلى هذا النسق أتى بهذه الأحاديث، والكتاب مطبوع وموجود في المكتبات. شاهد القول أن مستند العلماء في مثل هذا النوع ما ورد في الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا جاء يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. وهذا الحديث روي عن 12 رجلا من الصحابة، ابن عباس وأبي سعيد وجمع منهم، لكنها كلها أحاديث ضعيفة لا يصح منها حديث، وتتابع العلماء على تضعيفها، ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى كما ذكر في مقدمة 40. الأمر الثاني أو المقدمة الثانية التي نشير إليها هي فيما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب 40 النووية. مؤلفها الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي مولدا، الشافعي مذهبا، الدمشقي مسكنا، وذلك لأنه عاش في دمشق 28 سنة فنسب إليها، لأنهم يقولون أن والنووي قال من عاش في بلدة 4 سنوات يصح أن ينسب إليها. على ذلك طلاب الجامعة مثلا الذين يجلسون 4 سنوات في القصيم أو في غيرها يمكن أن يقال له القصيمي ثم النسبة الأخرى. فالإمام النووي رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب، وقبل أن نذكر تأليفه لهذا الكتاب، الإمام رحمه الله تعالى ولد عام 631، وكان مولعا بالعلم منذ صغره، حتى قال عنه المراكشي يقول: رأيته مع الصبيان فرأيتهم يجبرونه على اللعب وهو يبكي، فوقع في قلبي حب له، لأنه عنده همة لطلب العلم حتى منذ الصغر، أقبل على الحفظ. ونقل في سيرته هو أنه قال: أقبلت على الله بالدعاء حتى فتح الله علي في العلم. وله مصنفات عديدة، وتعجب أن هذا الإمام رحمه الله تعالى عاش 45 سنة، ومع ذلك خلف من العلم ما يعجز أن يخلفه المجامع. ألف كتبا كثيرة، واحد منها المجموع شرح المهذب، الذي يقولون لو كمل لأغنى عن جميع كتب الفقه رياض الصالحين، ومنها 40، ومنها غيرها من الكتب أيضا. اشتهر الإمام رحمه الله بثلاث، كان إماما فيها: إماما في الزهد والورع، وإماما في العلم، وإماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مات رحمه الله تعالى 75 و600 بعدما عاش 45 سنة أمضاها في العلم تعلما وتعليما، حتى نقل عنه وقال هو عن نفسه: كنت أحضر في اليوم 12 درسا في اليوم، ولم يكن ذلك في الأسبوع. ولذلك هذه الحصيلة حينما تراها قد كتبها رحمه الله، ما جاءت بالسهولة وما جاءت من فراغ، إنما جاءت من تعب وعناء. وكما قال يحيى بن كثير كما في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ألف هذا الكتاب، واشترط فيه أنه يورد فيه أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنني أتيت بهذه الأحاديث كلها أو جلها مما قيل فيه أنه نصف الدين أو ربع الدين أو ثلث الدين، أو مما يدور عليه كثير من أحكام الدين، ولذلك أتى بهذه الأحاديث. كتابه شرح شروحا عديدة، منها شرح التعيين، اسمه التعيين في شرح 40 للطوفي، وهو ذو نفس أصولي كما هو معروف عنه. ومنها المعين على شرح 40 لابن الملقن، وهو على طريقة ابن الملقن بالفوائد، المسألة الأولى والثانية والثالثة. ومنها الكتاب الذي لا غنى لطالب علم عنه، جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب، وهو من أنفس، بل هو أنفس شروح 40 على نفس السلف في ذكر أخبارهم ومقولاتهم وشرح الألفاظ. وكتب وشروح أخرى كثيرة معاصرة ومتقدمة لهذا الكتاب، وهو حري بالعناية وحري بالحفظ، وحري أن يكون الإنسان مما يودعه في صدره، فهو أعظم الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى. بعد هاتين المقدمتين نشرع في الكلام على أحاديث هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد الورع ناصر الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن حسن ابن حسين النووي، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل. اقرأ الحديث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما. طيب، يقول رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأمير المؤمنين هو أول من تلقب بهذا وهو الخليفة الثاني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، فهنا أراد أن يحصر شيئا فيقول إنما الأعمال بالنيات، فهنا كأنه يقول إنما الأعمال تقع بالنية، فالإنسان لا يقدم على عمل إلا وله نية، الإنسان لا يقدم على عمل إلا وله نية فيه، حتى قال بعض السلف: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. فالإنسان لا يقدم على شيء إلا وعنده نية لهذا. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة هل هي نفس الأولى؟ ليست نفس الأولى، بل لها معنى آخر. الجملة هذه إنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما يحصل للإنسان من الثواب أو من العقوبة بقدر ما نوى، إنما يحصل له من الثواب بقدر ما نوى. وأنتم تعلمون أن من شروط العمل، شروط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، وهنا الإنسان يكتب له من أجر عمله بقدر ما نوى. فالذي نوى الفرض له عمل، له أجر الفرض، والذي نوى النفل له أجر النفل، والذي لم ينوي عبادة لا يكتب له أجرا، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هنا قال إنما الأعمال، مراده بالأعمال هنا يدخل فيها ماذا؟ القول وهو عمل اللسان، والعمل البدني، فأقوالك وأعمالك لا بد لها من نية. ثم قال: فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة الترك، وفي الاصطلاح الهجرة والسفر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. دعونا نقف مع هذه. الآن لو جاءنا إنسان وقال: من كان سيذهب معي فسيذهب معي، أو لو قال مثلا: من نجح فقد نجح، هنا هل أفاد الكلام؟ هنا يقولون لا، يعني هنا شرط وهنا جزاء. الشرط في الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجزاء فهجرته إلى الله ورسوله. الأصل في الكلام أنه لا يتفق الشرط والجزاء. مثلا تقول: من نجح أو من اجتهد فقد أفلح، مثلا يختلف الجزاء عن الشرط. لكن هنا العبارة واحدة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا اتفقتا لفظا لكنهما اختلفا معنى. فالمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله، كما في الحديث هنا كما يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ثم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمعنى يقول: من هاجر لأجل أمر من أمور الدنيا أو لأجل أمر زواج، والزواج داخل في أمور الدنيا، لكنه أفرده لأهميته ولأنه قد يكون دافعا للإنسان لأجل أن يسافر. ثم قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا؟ مع أنه قال في الأولى فهجرته إلى الله ورسوله. قالوا هنا لأجل أن أولا تحقيرا لمطلبه، فإنه سافر لأمر دنيوي لا يستحق أن يذكر، وإذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأيضا قالوا أنه لأجل أن الأغراض الدنيوية تتعدد كثيرة، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولاحظ هنا أنه لما ذكر قرر أمر النية أتى بمثال لعملين صورتهما واحدة، هذا هاجر وهذا هاجر، لكنهما اختلفا في القصد، هذا مهاجر وهذا مهاجر، اختلفا في القصد فاختلفا في الأجر وفي الثواب. طيب هنا نقف مع مسائل الحديث. أولا، الحديث له شأن عند أهل العلم وله منزلة، وقد تلقته الأمة بالقبول، وتلقاه العلماء بالقبول، وصدر البخاري به كتابه، وقال الإمام ابن مهدي لو صنفت لجعلت هذا الحديث في مبدأ كل باب، والشافعي رحمه الله تعالى يقول أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وقد تلقته الأمة بالقبول وكانوا يعتنون به، حتى قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ليس في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنى وأجمع وأكثر فائدة من هذا الحديث، ويعدونه أحد أرباع الدين، لأنهم قالوا أن الدين مداره على 4 أحاديث، عمدة الدين عندنا 4 كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات، ما هو؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين، سيأتي. وازهد، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الله يحبك الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه الأحاديث 4 التي يقولون أنها عليها مدار الدين، ولأجل ذلك فقد عني العلماء به وأفرده بعضهم بالتصنيف. الأمر الثاني مما يذكر في هذا الحديث هو أن هذا الحديث غريب، ومعنى غريب أي أنه في العلماء لما يذكرون في مصطلح الحديث الغريب يقصدون به أنه في أحد طبقاته راو واحد فقط، وهذا الحديث لم تكن الغرابة في طبقة واحدة وإنما في 4 طبقات، فقد رواه عمر رضي الله عنه وحدث به في المنبر، ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عن يحيى بن سعيد انتشر حتى قيل أنه روي عنه بالمئات. والغرائب في الأحاديث كثير منها ضعيف، لكن منها ما هو صحيح ومنها هذا، لكن الغالب في الغرائب أنها لا تخلو من ضعف، لكن هناك غرائب صحيحة ومنها هذا، بل صدر البخاري به كتابه، والبخاري ذكر أول حديث وآخر حديث كلها غرائب، وهذا يرد على من يقول إن الغريب من أن شرط البخاري لا يذكر فيه إلا حديثا تجاوز الغرابة. طيب الأمر الثاني، الأمر الثالث في هذا الحديث أن فيه في الحديث العناية بأمر النية، وأن المرء لا بد أن يكون له نية في أعماله، والنية شرط للعبادات، والفائدة في النية أمران: الأمر الأول التمييز، تمييز العمل، وهذا يدخل فيه صورتان: تمييز العادات من العبادات، فالإنسان قد يأكل أو نقول مثلا قد يغتسل بنية التبرد، وقد يكون ذلك بنية التعبد، وقد ينفق على أهله بنية الصدقة كما في الحديث في الصحيح، وقد يكون بدون استحضار النية. الفرق هنا النية، ولذلك كسب الأجر بنيته. ثم تعرفون المقولة المشهورة: العاقل يحول العادات إلى عبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأته، وذكر في الحديث الآخر قال دينار ينفقه على مسكين، ودينار ينفقه على دابته، ودينار ينفقه على أهله أعظمها أجرا الذي ينفقه على أهله. فهنا الإنسان مجرد اختلف بين هذا وهذا، يعني الآن لو أتينا إلى 2 رجل أمسك، قلنا له لماذا أمسكت؟ قال والله حمية الطعام يضر بي حمية، والآخر لماذا أمسكت؟ قال الصيام. اثنين يطوفون، واحد يطوف تعبدا والآخر يبحث عن شخص يدور عليه، هذا طاف وهذا طاف، أتيا بنفس العمل لكن اختلف في النية. ما الذي فرق؟ ماذا استفدنا من النية؟ ميزت العبادة من العادة، والثاني أنها تميز بين العبادات بعضها مع بعض، التمييز بين العبادات. فالإنسان الذي يصلي ركعتين وبجواره آخر يصلي ركعتين، هذا بنيته السنة الراتبة، وهذا بنيته الفجر، وهذا بنيته تحية المسجد، فالفرق بين هذا وهذا هو في النية، فلذلك اختلف في أمر النية. فهذه من فائدة النية وهي التمييز. الأمر الثاني تمييز المقصود من العمل. نحن قلنا أولا تمييز العمل، وثانيا تمييز المقصود من العمل، هل هذا العمل لله أو لغير الله سبحانه وتعالى، والأمر يختلف بالنية. المسألة الرابعة في الحديث أن في الحديث التأكيد على أهمية الإخلاص والبعد عن الرياء، والرياء من أسوأ الأدواء، وقد ورد في الصحيح ما يدل على أنه يحبط العمل، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: أول من تسجر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم وذكر منهم المجاهد. قال رجل مجاهد، وذكر في الحديث قال: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله من العلم فأتي به فعرفه نعمه فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت القرآن قال الله كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وذكر مثل ذلك أيضا في المنفق، وذكر مثل ذلك في المجاهد. أعظم أعمال الجهاد والإنفاق وطلب العلم، ومع ذلك لما فسدت النية بطل العمل وكان وبالا على صاحبه. ولذلك السلف يقولون: قولوا لمن لم يكن مخلصا لا يتعنى. واعلم أن العمل إذا دخله الرياء فهو من حيث بطلانه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإشراك في أصل العمل، يعني من أصل العمل يقصد به أنه ليس لله، وإنما مثلا حتى يتكلم الناس فيه، يعمر مسجد حتى يقول الناس هذا رجل يبذل، ينفق حتى يقول الناس هذا رجل جواد، وهكذا. فهذا العلماء يقولون أن العمل من أصله لا يقبل، لأن الله لا يقبل الشريك، وقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحالة الثانية أن يكون منشأ العمل لله، ثم طرأ عليه الرياء بعد ذلك، بدأ العمل لله ثم دخلت عليه النية مراعاة الخلق بعدما شرع في العمل. فهنا نقول: إن كان أول العمل مرتبط بآخره فالعمل كله يبطل. مثاله الصلاة، أولها مرتبط بآخرها، فيقولون أنه كله يبطل، يعني يقول يبطل الأجر، وإلا فيجزئ، لكن فيما يتعلق بالأجر. وأما إن كان أوله لا ينبني على آخره كالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، فإنه ما كان بدون نية الرياء يثاب عليه، وما كان بنية الرياء فإنه لا يثاب عليه. الحالة الثالثة أن يكون الحامل على العمل إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، لكنه طرأت عليه خواطر بعد ذلك، يعني أراد أنه يرائي بهذا العمل فدفع هذه الخواطر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لا يلحقه شيء، لأنه جاهد نفسه. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وهي قد تدخل في هذه الصورة. الأمر الأخير أن يفرغ من العبادة وهو مخلص، أتى بالعمل وهو مخلص، ثم أحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه، فهذا لا يؤثر. لكنه إذا جلس يتكلم في هذا العمل فإنه قد يخشى عليه من السمعة. أما إذا كانوا تكلموا عنك وأثنوا عليك وأنت لم تقصد بذلك ثناءهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي الحديث أيضا وهي المسألة الخامسة فيه ذم من طلب الدنيا. من أين أخذنا ذم من طلب الدنيا؟ من قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا قد يقول قائل: هل يذم من طلب الدنيا؟ الجواب: الأصل أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل في دنياه، وإنما يذم من طلب الدنيا في صورته. الصورة الأولى وهي التي وردت في الحديث إذا كان يظهر أنه يريد الأجر أو يريد الآخرة. الآن في هذا المهاجر ما المشكلة فيه الذي هاجر لأجل دنيا؟ المشكلة فيه أنه أظهر أنه يهاجر لأجل الله، وهنا جاءت المشكلة. أما لو كان إنسان هاجر ونقول له: لماذا هاجرت؟ يقول: أنا هاجرت لأجل الدنيا، ما يلام هنا. لكن إنسان هاجر ويظهر للناس أنه لأجل الله ولكنه في باطن أمره هاجر لأجل دنيا أو لأجل أن يتزوج زوجة هاجرت ولن يتمكن من التزوج بها إلا إذا هاجر بصورة المهاجر لله ورسوله ولكن في قلبه الدنيا، وهذه الصورة واضحة. طيب الحالة الثانية إذا أشغله طلب الدنيا عن الآخرة، إذا أشغله طلب الدنيا عن الآخرة. وقبل أن نتجاوز هذه، في قضية المهاجر لأجل الزواج قيل في هذا الحديث أن سببه قصة مهاجر أم قيس. حديث مهاجر أم قيس أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فقالت: لا أتزوجك حتى تهاجر. فلما هاجر نزل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. الحديث في سنده كلام، وابن حجر رحمه الله صحح هذا الحديث وقال إسناده صحيح، لكن مع صحته طبعا من أهل العلم من ضعف حديث مهاجر أم قيس، ومنهم من صححه ومنهم ابن حجر، ومع ذلك قال: لكن هذا الحديث لم يكن مرادا به أم قيس. طيب المسألة الأخيرة في الحديث أن في الحديث الحث على الهجرة، وسبق أن ذكرنا أن الهجرة هي الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأهل العلم يذكرون أن الهجرة تقع على ثلاثة أضرب. الضرب الأول والنوع الأول هجرة المكان، وهي التي سبقت أن يهاجر الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد تظهر فيه المعاصي إلى بلد يأمن فيه على دينه. وهذا النوع من الهجرة قد يكون واجبا، كما لو كان إنسان لا يأمن على دينه ويخشى أن يفتن، وقد تكون مستحبة وهكذا. والنوع الثاني والقسم الثاني من أقسام الهجرة هجرة العمل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمراد هجرة عمل. والضرب الثالث وهو هجرة العامل، بمعنى أن تهجر من يعصي الله سبحانه وتعالى، أو نقول هجرة العامل، هجرة العامل عموما. والهجرة للشخص إن كانت في أمور الدنيا فلا تجوز أكثر من ثلاثة أيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب إن كانت لأمر من أمور الدين، أنا أهجر فلان لأجل أنه عاصي أو عنده معاصي وعنده فجور وعنده كذا، فأنا هجرت لأجل الدين. العلماء يقولون هنا أن هجرة العاصي إن كانت تنفع وتردعه عن عصيانه فهي مطلوبة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم من كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. وأما إن كانت لا تفيده وإنما قد تزيد من عناده، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية هنا أنه لا يهجر، وإنما تستخدم معه الأساليب الأخرى في المناصحة ولا يهجر. طيب هذا ما يتعلق بالحديث الأول باختصار. أحسن الله إليك. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم. طيب، يقول الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسون عنده، لم يكن أحد من أهل المدينة يعرفه، ومع ذلك لم يكن عليه أثر السفر، ثيابه نظيفة، وشعره لم يكن شعثا. وهنا تساءل الصحابة: من هو هذا الرجل؟ وزاد من الأمر أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ركبتيه ضمير إلى من يعود؟ إلى الرجل. إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه، يعني كفي الرجل، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. وإنما فعل ذلك يعني تأنيسا وليقرب من هذا الذي يسأله هو العالم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد، زيادة في التعمية يقولون، قال: يا محمد، ما قال يا رسول الله، أخبرني عن الإسلام. فسأله عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان، فأخبره عن أركان الإيمان. وقال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال، وسنتكلم عنها بعد قليل، قال: فأخبرني عن أمارة، قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت كلنا نجهل حقيقتها، والله سبحانه وتعالى أخفى أمر الساعة ولم يعلمه أحد، وهي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. بل قال سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وقال ابن جرير في تفسيرها عن قوم من السلف، قال: أكاد أخفيها حتى عن نفسي. وهذا مبالغة في إخفاء أمر الساعة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم صرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء فيه فائدة، فأخبره عن أماراتها، ثم ذكر له أمارتين، والأمارة العلامة على وقوع الساعة، إذا رأيتها فاعلم أن الساعة قريبة. قال: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها في رواية أخرى، وقد تكلم العلماء ما المراد بهذه العلامة؟ فقيل المراد بها أن الإماء يلدن أولادا فيكونون خلفاء وملوكا، فيكونون أسيادا وملوكا عليها وعلى الناس. وقيل أنهم يلدون، أن الإماء يلدن أولادا يكونون، إذا كان من زوجها، إذا كان من سيدها، فإنه إذا مات أصبح كأنه سيدها وهو ولدها. وقيل أنه كناية عن كثرة العقوق، وهذا اختاره ابن حجر، يقول أنه كناية عن كثرة العقوق حتى تعامل الأم معاملة الأمة، وقيل غير ذلك. ثم قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني ترى القوم الذين هم في الغالب فقراء الناس ووضعاءهم يصيرون من علية الناس ومن علية القوم. قال: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون يتباهون في البنيان، والتطاول هنا والتباهي يدخل فيه التباهي ارتفاعا والتباهي حسنا وزخرفة. وكل هذا مرده إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وإنما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلامات الصغرى، لأن العلامات الكبرى إذا أتت تتابعت، والعلامات الصغرى كثيرة، كان أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. ولك أن تتصور لما يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، الفرق بين أصبع وأصبع شيء يسير، ومع ذلك هذا الكلام من 1400 سنة يقوله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الساعة قريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر. وكثير من العلامات الصغرى للساعة التي ذكرتها الأحاديث وقعت، ولكن الكبرى لم يقع منها شيء، وإذا وقعت تتابعت. ثم قال يا عمر، ثم قال: ثم انطلق، أي انطلق الرجل، فلبثت مليا، وفي حديث أبي هريرة: فلبثنا 3 أيام ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاء أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في السنة، بل قال بعض العلماء أنه لو لم يرد في الأحاديث إلا هذا الحديث لكان وافيا بأحكام الشريعة، أركان الإسلام وأركان الإيمان وما يتعلق بالإحسان، فهي مراتب الدين. والحديث فيه أولا ذكر أركان الإسلام، وهي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، والمراد بها توحيد الألوهية، إخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمدا رسول الله، والمراد بها القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته فيما يأمر، وتصديقه فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه، وأن ينزل المنزل التي أرادها صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع ويغلى فيه، ولا يجار في حقه ويجفى حقه صلى الله عليه وسلم. فإن كما يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال: وإقام الصلاة، وإقامة الصلاة الإتيان بها قويمة، وذلك يكون بالإتيان بها بأركانها وشروطها وواجباتها، وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. ثم قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. علق الاستطاعة في الحج ولم يعلقها في الزكاة ولم يعلقها في الصيام، لأن الحج فيه من المشقة ما ليس في غيره، ولذلك علق بالمشقة، مع أننا نعرف من قواعد الشريعة أنه إذا كان في الصيام مشقة ظاهرة فإنه يعفى الإنسان كما هو معلوم في كتب الفروع وكتب الفقه، لكنه هنا قيده في الحج لأجل أن المشقة فيه ظاهرة، وكثير من الناس لا سيما في السابق والآن أيضا قد يصعب عليه فقيد الأمر بالمشيئة بالاستطاعة. وأيضا في الحديث طيب عندنا أمر وهو ما يتعلق بترك هذه الأركان نذكره في الحديث الذي بعده إن شاء الله. في الحديث أيضا ذكر أركان الإيمان التي إذا أتى بها الإنسان كان مؤمنا. طيب هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ الأصل أن الإسلام والإيمان إذا ذكر مفترقين فإن الإسلام يدخل فيه الإيمان، وأما إذا ذكر مجتمعين فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام للأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام، وجعل الإيمان للأعمال الباطنة، وهنا ذكر الأعمال الباطنة التي هي أركان الإيمان. قال أن تؤمن بالله، وإيمان الإنسان بالله يكون بأن يؤمن بوجود الله أولا وبألوهيته وربوبيته، وأن يوحده في أسمائه وصفاته ويعتقد أنه هو المستحق للعبادة. قال وملائكته، فبأن يؤمن بوجود الملائكة وبما ذكر اسمه منهم وبما لهم من أعمال ومن أوصاف جعلها الله سبحانه وتعالى، وكتبه، فيؤمن الإنسان بكتب الله سبحانه وتعالى فلا يكذب بأي كتاب مما أنزله الله سبحانه وتعالى، فيؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويعتقد أن ما لم يحرف منها فهو كلام الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بأن كلام الله سبحانه وتعالى بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال ورسله، أيضا الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، يؤمن بأن لله رسلا مبشرين ومنذرين أنزلهم الله سبحانه وتعالى للخلق ليدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. واليوم الآخر، واليوم الآخر كما يقول ابن تيمية يدخل فيه كل ما بعد الموت، فيدخل فيه الإيمان بالقبر وما يكون في أحوال البرزخ، ويدخل فيه ما يكون في يوم القيامة من حساب وصراط وجزاء وميزان، ويدخل فيه أيضا ما يكون في الجنة، أن يؤمن الإنسان بأن هذا اليوم واقع حق لا محالة، ويؤمن بالجنة والنار، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا آخر أركان الإيمان، أن يؤمن الإنسان ويعتقد ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق وكتب وشاء وعلم ما يقع في الكون، وهي أركان الإيمان بالقدر الأربعة. العلم، يؤمن بأن الله علم ما يقع وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وبأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وبأن الله شاءها فلا يحدث في الكون شيء بدون مشيئته الكونية، وبأن الله خلق أفعال العباد. طيب قال نعم، المسألة الثالثة أن فيه ذكر الإحسان وهو مرتبة أرفع من الإيمان، فليس كل مؤمن يوصف بأنه محسن، وإنما قد يكون الإنسان مؤمنا لكنه لم يصل إلى مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان مرتبة شريفة عالية، ما هي؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تتعبد والله أمامك. ولله المثل الأعلى، لو أن الإنسان يعمل العمل خليا بنفسه، طلب من مثلا، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، لو طلب منه المدير أو الأمير عملا وذهب وعمله من ورائه، يختلف عما لو عمله أمام هذا الرجل. والله سبحانه وتعالى ملك الملوك، فأعظم مرتبة أن تعبد الله كأنك ترى الله، مرتبة الطلب، تطلب الله سبحانه وتعالى، مرتبة المشاهدة. طيب قال فإن لم تكن تراه، إذا لم يقع في قلبك هذا الشيء فلا تنسى أن الله يراك، وهي مرتبة الإخلاص أو مرتبة الهرب. فالإنسان يتعبد لله ويوقن أن الله يراه، وليس الذي يعبد الله كأنه يرى الله كمن يعبد الله وهو يعني كما في الحديث يتذكر في قلبه أن الله يراه. هنا يعني كأنه يشاهد الله سبحانه وتعالى، فسيأتي بالأعمال على مرادها وعلى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا، في الحديث أن الملائكة قد يقدرهم الله سبحانه وتعالى على أن يتلبسوا بصور الآدميين، كما وقع لجبريل عليه السلام هنا أنه تشبه بصورة آدمي، وقد كان كثيرا ما يأتي بصورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا أن من هدي طالب العلم أن يكون جلوسه جلوس المتواضع. هذا الرجل الذي جاء وهو جبريل عليه السلام جاء جلس هيئة يسمونها هيئة طالب العلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه وجلس جلسة متواضعة، وأتى بثياب نظيفة وهيئة حسنة، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. أنه قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا من أدب طالب العلم. وفيه أيضا المنادات بالاسم المجرد، أن جبريل عليه السلام قال يا محمد، والمنادات بالاسم المجرد للعالم العلماء يقولون لا بأس بها، لكن الأولى أن يعظم هذا العالم وينادى بالاسم الذي يحبه ويقدم باسم كما تعارف الناس الآن، فيقول يا شيخ أو يا فضيلة الشيخ أو نحو ذلك. لكن لو قيل يا فلان لا ينبغي أن يغضب العالم حينما ينادى باسمه المجرد. فأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم قيل له يا محمد، ولم يكن هذا في هذا الحديث فقط، بل في أحاديث أخرى قيل له يا محمد أيكم محمد، فيقول هاؤم، ويقول يا محمد. فهذا من تواضع العالم ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وفيه أيضا التعليم بطريقة السؤال والجواب. جبريل جاء ليعلم الناس الدين، وكيف علم؟ بطريقة سؤال وجواب. هو يعرف عليه السلام، لكنه أراد أن يعلم الموجودين، والتعليم بطريقة السؤال والجواب مسلوكة عند العلماء، وهناك كتب ألفت في التعليم سواء في العقيدة أو في الفقه على طريقة السؤال والجواب، تنفع الإنسان ويستفيد منها. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يسأل العالم، أن يسأل الإنسان العالم عن شيء يعرفه ليعلم من حوله. أنا مثلا أعرف هذا الحكم، ولكنني رأيت في الحلقة أناسا يجهلون هذا الأمر ويحتاجون إليه، فقلت للشيخ ما حكم كذا، مع أنني أعرفه، لكن حتى يجيب فيعرف هؤلاء ليستفيدوا. من أين أخذنا ذلك؟ من أن جبريل عليه السلام كان يعرف هذا الأمر، وهو أركان الإسلام وأركان الإيمان، ولكنه أراد أن يعلم الناس بدينهم عليه السلام. ثم قال الحديث الثالث. أحسن الله إليك. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طيب، يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قلنا رضي الله عنهما لأنه هو والده صحابيا. طيب، هل يمكن أن نقول رضي الله عنهم؟ يعني هل يمكن أن يأتي ثلاثة صحابة أبناء؟ وأربعة؟ يقول أهل السير أن أكثر ما نقل أربعة، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة صحابي، ووالده وجده وجد أبي صحابة. فقال هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. شبه الإسلام بالبناء، دعائمه أركانه هذه الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله سبق أن تكلم عنها، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وتكلمنا على هذه الأركان قبل قليل، لكن هنا نتكلم على أمرين. الأمر الأول، هنا شبه الإسلام بالبناء الذي له أركان. طيب، هل معنى ذلك أنه إذا سقطت أركانه سقط دينه؟ بمعنى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام خرج من الدين؟ المسألة لها تفصيل. أولا، ترك الشهادتين لا يعتبر الإنسان به داخلا في الإسلام، لأنه لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين. ثانيا، الصلاة. اختلف العلماء في أمر تارك الصلاة، فمن أهل العلم من قال أنه لا يكفر، ولكن الذي عليه أهل الحديث وهو المشهور عند الحنابلة وهو مذهب عامة أهل الحديث أن تارك الصلاة يكفر، لكنهم يقولون إذا تركها بالكلية، أما إذا كان يصلي ويخلي، يصلي ويترك، فإنهم لا يحكمون بكفره، إلا رواية عند الحنابلة يقولون بكفره، لكن المشهور وعند أهل الحديث أنه يكفر من ترك الصلاة مطلقا. من أين استدلوا؟ بما استدلوا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وفي حديث جابر، والأول في الصحيح، وفي حديث جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. الأمر الثالث، بقية الأركان: الحج، الزكاة، الصيام، يقول أهل العلم أن من تركها فإنه لا يخرج من الدين، ولكنه على خطر عظيم، لأنه ترك ركنا من أركان الدين، وإنما لم يقولوا بكفره لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه حتى يقضى بين العباد. هذا الشاهد: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، مع أنه تارك للزكاة. ثم قالوا: لا صاحب إبل ولا صاحب بقر ولا غنم، وفي كلها يقول: حتى يرى سبيله، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب، الأمر الثاني، في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الخمسة، ولم يذكر الجهاد، مع أن الجهاد ورد في الحديث الآخر قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. قالوا: إنما لم يذكر الجهاد في أركان الإسلام لأمرين: أولا أنه فرض كفاية عند أهل العلم، وثانيا أنه ينقطع، فإن الناس إذا نزل عيسى عليه السلام ووقع بعد ذلك ما يقع من الحوادث، يصبح الناس بعدها مسلمين، فتضع الحرب أوزارها، وأما هذه الأركان فإنها تستمر. طيب، هنا قال: وحج البيت وصوم رمضان. فقدم الحج على الصيام ولا إشكال في ذلك، فالتقديم والتأخير في مثل هذا لا إشكال فيه، وقد ورد في حديث ابن عمر في بعض ألفاظه أنه قال: وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، والكلام على أركان سبق أن تكلمنا عليه قبل قليل. الحديث الرابع، كم بقي الأذان؟ أذان؟ طيب فعلي. أحسن الله إليك. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الصادق فيما أخبر، المصدوق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهو صادق مصدوق وصادق مصدق ينبغي تصديقه، وهو قد صدق وقد صدق صلى الله عليه وسلم. وإنما قال هذا الأمر وهذه المقدمة لأنه سيذكر حديثا من الغيبيات، فأكد بهذا لأنه سيذكر أمورا من أمور الغيب. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ذكر في الحديث مراحل تكون الإنسان، وأنه يكون في أول الأمر، أول 40 يوما نطفة ماء. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة القطعة من الدم 40 أخرى. وليس المراد أنه من يوم 40 إلى يوم 41 انتقل من ماء إلى دم، وإنما على التدريج. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة القطعة من اللحم، وهذه المضغة يكون فيها التخلق، مضغة مخلقة وغير مخلقة. وهذه 40 صار عددها 120 يوما. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. طيب، فيما يتعلق بهذه الأحوال، أولا كونه مضغة، كونه نطفة في 40 الأولى، إذا وجد الحمل في هذه المدة، فهنا يقول أهل العلم أنه لا، ليس للمرأة إسقاطه إلا إذا كان هناك حاجة ملحة ضرورة لهذا الأمر، فهنا يجوز، على اختلاف بينهم من أهل العلم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالتحريم في الأصل. فإذا تجاوز ونفخ فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه. طيب، عند الضرورة هل يجوز إسقاطه عند الضرورة؟ إذا نفخ فيه الروح وصار عمره 120 يوم، يعني كم شهر؟ 4 أشهر. قالت المرأة: طيب، الأطباء يقولون أن بقاءه فيه ضرر عليك. هنا لأهل العلم قولان في المسألة، فمن أهل العلم من قال: إذا كان في بقائه ضرر ظاهر عليها يصل بها إلى الموت. قالوا بقاؤه يخشى على حياتك. فقالوا في هذه الحالة هنا ضرورة، والضرورة تبيح المحظور. والقول الثاني قالوا حتى مع وجود الضرورة لا يجوز إسقاطه. لما؟ قالوا لأنه نفس وإنسان، فلا يجوز التجني عليه، وليست هذه النفس بأولى من هذه النفس في إبقائها. ثم إن هذا يبقى ظن ولا يجزم بشيء، فكيف نسقط جنينا نفخت فيه الروح؟ بل يقولون ولو قالوا أن بقاءه فيه خطر على الأم. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مشهور عنه هذا القول. طيب، في أمر آخر فيما يتعلق بهذه المراحل، وهو ما يتعلق بالمرأة نفسها. المرأة إذا أسقطت ما في بطنها، فإن كان قد تبين فيه التخلق فإنها تأخذ أحكام النفساء، وإذا كان ما أسقطته لم يتبين فيه التخلق فإنه يكون الخارج دم فساد. إذا سقط يكون بان فيه التخلق ولو لم تتفصل الأعضاء، يعني يتبين رسم يد، يتبين رسم رجل ونحو ذلك من الأعضاء، ولو لم تتفصل اليد، لأنه في بداية الأمر لا تتفصل هذه الأعضاء، فحينها إذا سقط تجلس وتأخذ أحكام النفاسة. طيب، هذا فيما يتعلق بالمرأة. طيب، فيما يتعلق بالسقط نفسه، هذا السقط إن كان قد سقط وقد مر عليه هذه الأشهر الأربعة، أي نفخ فيه الروح، فإنه يأخذ حكم الطفل المتوفى. في حديث عثمان إن كان في سنده ضعف، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فيأخذ أحكام المتوفى الصبي، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إن كان قبل نفخ الروح فإنه يعني لا يلزم كله، لا يفعل به ذلك، وإنما يوارى في أي مكان، يوارى في أي مكان. طيب، قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه، يعني ما سيكون له من الرزق في حياته وأجله وعمله، أي ما سيعمل من خير أو شر، وشقي أو سعيد، هل سيسعد، هل سيسلك طريق السعداء أو أنه سيسلك طريق الأشقياء. قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن السعداء. طيب، في هذه الجملة نقف وقفتين أو ثلاث. أولا، فوالذي نفسي بيده أو فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يمكر بعبده المؤمن، وإذا سلك طريق أهل الجنة وسلك طريق السعداء فإن الله لا يخذله، وحسن الظن بالله أنه سبحانه وتعالى لا يخذل عبده المؤمن ويجعله ينتكس، وإنما يقع ذلك كما يقول العلماء بسبب شيء في القلب، قد يصرف لأجل أمر في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ورد في حديث سهل بن سعد في الصحيح قال: كان رجل من المشركين لا يدع رجلا من المسلمين إلا قتله، وفي القوم يعني في المسلمين رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أخذها، يعني من المسلمين يقتل في الكفار. فقال القوم: ما أجزأ اليوم منا أحد ما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. قال: فاشتد ذلك على الصحابة، فقال رجل أنا معه، يس أمشي معه حتى إيش نهاية هذا الرجل. فمشى هذا الرجل فجرح، فأخذ السيف وجعل ذبابه بين ثدييه واتكأ به وقتل نفسه. فجاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم فاستعظم الناس ذلك، فقلت أنا صاحبه، فوقع منه كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشاهد، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا الحديث يفسر ما معنا. وقد يوفق الله سبحانه وتعالى عبدا ويكون في طيلة حياته عاصيا أو ربما كافرا، فيوفقه الله ويهديه ويدخل الجنة وهو لم يعمل إلا قليلا، كالرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له أو عنه: عمل قليلا وأجر كثيرا. يقال أنها قيلت في الأصير من بني عبد الأشهل: خرج الناس للجهاد وخلفوه وهو غير مسلم، فلما خرجوا سمت نفسه للقتال وللجهاد، فلما جاء دخل في الإسلام وقاتل، فلما نظروا في نهاية المعركة وإذا هو في الجرحى وفيه رمق قبل أن يموت، قالوا: أخرجت حمية لقومك أو خرجت مسلما؟ قال: بل مسلم، وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فمات شهيد، نسأل الله. يعني شوف، انظر إلى هذه الخاتمة الطيبة، مع أنه في حياته كان على غير ملة الإسلام. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي ما يكون بينه وبينها إلا الموت. طيب، هذا أمر. الأمر الآخر أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بأمر الخاتمة والأعمال بالخواتيم، وهذا الحديث يعني يبين أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بالخواتيم والأعمال بالخواتيم، والسلف كانوا يخشون من سوء الخاتمة، حتى قيل لسفيان الثوري لما بكى قالوا: شبكيك الذنوب؟ فأخذ قطعة تبن عنده، قال: والله إن الذنوب عندي أخوف علي من هذا، لكني أخاف من سوء الخاتمة. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يسألون الله حسن الخاتمة، لأن من مات على شيء بعثه الله على شيء، ومن أكثر من شيء بعث عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا: كيف؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. الأمر الثالث: الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وقد بين للعباد طريق الخير وطريق الشر، وقد كتب في اللوح، وقد كتب عنده كما دل الحديث أيضا، وقد كتب على الإنسان هل هو سيسلك طريق السعداء أو طريق الأشقياء. ولكن هذا الحديث لا يجعل الإنسان يدع العمل ويقف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب لها ما ستعمل. قال الصحابة: يا رسول الله، إذن ففيما العمل؟ يعني ليش نعمل ما دام الأمور مكتوبة؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. وأنت ترى أنك في أفعالك لا تجبر، أنت أتيت إلى المسجد باختيارك، كنت تستطيع أن لا تأتي لكنك أتيت باختيارك. الله سبحانه وتعالى أمر الناس كلهم بالخير، وزاد قوما أنه وفقهم وأعانهم، ووكل قوما آخرين إلى أنفسهم فاختاروا طريق الشر. فأحمد الله أن الله وفقك وأعانك ودلك على الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، وأعطى العباد من النعم ما لو أنهم أمضوا الحياة كلها في عبادته ما جازوه على واحدة. وابن القيم يقول: إذا كانت نعمة النفس والإنسان يقول يتنفس في اليوم 24,000 مرة، لله عليك في هذه النعمة فقط 24,000 نعمة، فكيف سيجازي الإنسان ربه في نعمه؟ لكن الإنسان يمشي بفضل الله وبرحمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فمما ينبغي على الإنسان أن يكثر من سؤال الله الهداية والثبات، لأن الله سبحانه وتعالى إذا هدى الإنسان فهذه أعظم نعمة، أعظم نعمة أن يوفقك فتسلك طريق السعداء، أن يوفقك فتسلك طريق أهل العلم، طريق أهل الجنة، وطريق الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. وكما سبق قبل قليل أن الله لا يظلم أحدا، ولا يقول الإنسان: أنا مقدر علي أنني أعصي الله، لأن الإنسان أولا لا يدري ما قدر له، ثم إن هذا الرجل الذي يدعي بالقدر على المعاصي لا يحتج بالقدر في أمور الدنيا. لو قلت له: طيب إذا أنت مقدر عليك، إذا مقدر لك أنك تأكل تبي تأكل اجلس ببيتكم، إذا مقدر أنك تتزوج ويجيك عيال وأنت ببيتكم تتزوج ويجيك عيال وتبي تعيش وبيكون لك دنيا، تجد أنه يعمل ويذهب ويمضي ويفعل السبب. طيب لماذا تحتج بالقدر في أمور في المعصية ولا تحتج بالقدر هنا؟ ثم إن أحد السلف قال: إذا احتج أحد عليك بالقدر بالمعصية فاضربه على وجهه وقل: قدر الله علي ذلك. هل يرضى؟ لا يرضى، إنما سيحرص على أنه يأخذ حقه. والله سبحانه وتعالى قد أخفى هذه الأمور، والإنسان لا يدري ماذا كتب له. كيف عرفت أنه قدر الله عليك هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر، فكل ميسر لما خلق. فأنت تمشي بالأمر الذي يسره الله سبحانه وتعالى عليك. بك وقت الشيء تهيثو 10 دقائق. طيب، بهذا نقف على هذه الأحاديث. كان ثمة سؤال عما مضى، حتى لا ندخل في الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إلا في الغد إن شاء الله سبحانه. طيب، جزاك الله خير. هو في يبدو أنها ساقطة: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة. والسقط وارد، أما ما دام في حال الحياة فيرجى للمحسن أنه يحسن أنه يختم الله له بالخير، لكنه يعني لا يجزم الإنسان بشيء، لا يجزم الإنسان بشيء، لكن يرجى له أن الله يختم له بالخير ويختم له بالخاتمة الحسنة، لكنه لا يجزم لإنسان بشيء من ذلك. وأما بعد الموت فأهل العلم يقولون لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العشرة المبشرون بالجنة، وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس، ويلحق ابن تيمية رحمه الله تعالى قوما يحكم لهم بالجنة، يقول من استفاض عند الناس الثناء عليهم ومدحهم، يقول كالإمام أحمد بن حنبل وكالشافعي وكأبي حنيفة وكالإمام مالك وهؤلاء العلماء الذين أطبقت الأرض على الثناء عليهم، وما عداهم فإنه لا يحكم له بجنة ولا بنار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت عائشة عن عثمان بن أبي العاص قالت فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، قال لا تقولي ذلك، فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، والحديث في الصحيح، لا فوالله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فالإنسان ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وأن ترى أنه يعني ربما ترى إنسان قد يتغير وقد يزل وقد يترك طريق الخير، هذه لها أسباب، في الغالب لها أسباب، تجد أنه إما شيء في القلب أو إما أنه يعني تنازل عن بعض أمور الدين. ولذلك سؤال الله الهداية ورد في أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، والإنسان يسأل الله الهداية في كل يوم، في كل صلاة، في كل ركعة، لأن الهداية إذا وصلت إلى قدر من الهداية فأنت تطلب الهداية الأكمل، اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن تيمية رحمه الله جمع الله علم الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في سورة الفاتحة. نعم، ورد في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولذلك أهل العلم يذكرون في كتاب الجنائز أنه يستحب تلقين الميت، تلقين المحتضر، ويلقن لا إله إلا الله، وهذا أصل لهم، ولذلك نقل عنهم أنهم كانوا يلقنون المحتضر ويلقنون من يقتل بأنه يقول لا إله إلا الله. هذا أمر. الأمر الآخر فيما يتعلق بالشهادة أيضا، يعني نحن مر معنا قبل قليل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعمل بها قولها بلسان الإنسان وعمله بها سبب لدخول الجنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، و ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حقق لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا فخرج وتأخر علينا، فخشينا عليه وخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به حتى أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط يعني فتحة، فدخلت فيها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. قال يا أبا هريرة ما الذي جاء بك؟ قال كنت بين أظهرنا فقمت فخشينا أن تقتطع دوننا، يعني خشينا أن يأتيك أحد من المنافقين أو، قال فاذهب بن علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. نعم طيب، هو يقول إذا أتى سؤال أعيد السؤال حتى يسمعه الإخوان تسمعه النساء، جزاك الله خير، نعمل بها إن شاء الله في الأيام الجاية. التروك هل يشترط لها النية؟ طبعا الإنسان يثاب على الترك إذا نوى، إذا استحضر في قلبه أنه تركها لأجل الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن الإنسان يعني مثلا قد يترك المعاصي فيكتب الله له الأجر لأنه تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تخطر بباله، يقول العلماء إذا لم تخطر بباله فإنه لا يكتب له أجر بتركه. فالإنسان هل مثلا لم تعرض عليه هذه المعصية ولم تجر بخاطره ولم يراها ولم تتهيأ لها أسبابه، فلا يكتب له أنه ترك كذا من الذنوب وترك كذا من الذنوب. وإنما إنسان تهيأت له معصية وعرضت عليه فتركها لأجل الله، هذا الذي يكتب له أجر. ومن هذا الوجه تكون التروك تدخل في العمل، ويستدلون بالبيت المشهور فإن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المجلل، يعني ذلك العمل الشنيع كون نترك والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل. وإلا فالأصل أن العمل يدخل فيه عمل اللسان وعمل العمل البدن. لا، إذا توفي وهو قادر على الحج وترك الحج فلا يشهد له بالنار. وأما ما ذكرت من الأثر من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وهو مقولة تروى عن علي وذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، ففي سندها كلام. وعلى فرض ثبوتها فإن أهل العلم يوجهون مثل هذه الألفاظ على أنها للزجر، على أنها للزجر وللترهيب من شناعة هذا الفعل. وإلا فإنهم يقولون أن من تركه فإنه لا يحكم له بأنه خارج من الدين. يعني لعله ذكر الحديث الثالث لأجل أنه خاص بأركان الإسلام، وإما في الحديث الثاني فإنه شمل أركان الإسلام والإيمان وأركان وركن الإحسان، وأيضا ورد فيه شيء آخر فأتى به للاهتمام به، علاوة على أنه يقول أنه أذكر ما قيل فيه أنه من الدين أو ربع الدين أو ثلث الدين كما أشار إلى ذلك في مقدمته. فهذا الحديث مما يعني يدور عليه أركان الإسلام. يعني قصدك أنه هل الإنسان أن يعمل عملا وينوي به العبادة وينوي به أمرا دنيويا؟ الإنسان إذا عمل عملا وأراد به عبادة وأراد به أمر دنيا، فأولا قضية الإثم هو لا يأثم ما دام أنه لم يظهر للناس أنه أراد الدين أراد الآخر. أولا قضية الإثم أنه لا يأثم، ثانيا هل يؤجر أو لا يؤجر؟ العلماء يقولون إن كان قصد العبادة أبلغ وأكثر فيثاب، وإن كان قصد الدنيا أكثر فإنه لا يثاب. ومنهم من قال أنه يثاب على قدر نيته ولو قلت، على قدر نيته في الخير، على قدر نيته في الخير. لا يعني لو فرضنا مثلا أن عندنا رجل حافظ القرآن، عندك ثلاث نيات، قد يقول نويت به الأجر، وقد يقول نويت به أن أجد وظيفة، أو أنه مثلا الجماعة قالوا ما نزوجك حتى تحفظ القرآن، فشد حيله في حفظ، وقد ينوي مدح الناس. وش الفرق بين الثلاث؟ الثالثة هي نية الرياء وهي الخطيرة، الثانية هل يؤجر أو لا يؤجر؟ الأولى هي التي يؤجر عليها. ولذلك في كتاب التوحيد بوب الشيخ رحمه الله تعالى بابين، باب الرياء وباب بعده مباشرة باب من أراد بعمله أمر من أمور الدنيا. يعني الإنسان ينبغي أن يصحح نيته باستمرار دائما، النية تتقلب. ثابت البناني يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. ولذلك دائما اعرص أنك تسأل نفسك في كل عمل. الحسن يقول رحم الله امرأ أوقف نفسه عند العمل فسأل، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره توقف. فاستصحاب النية باستمرار في كل عمل تقدم عليه يفيدك أن العمل يخلص، ويفيدك أيضا أنك يعني تتلذذ بهذا العمل لما تستصحب نية هذا العمل. وأنت تعرف مثلا أن العلم من أجل الأعمال، لكنه قد تشوبه النيات، قد تشوبه النية الفاسدة. ولذلك الإمام أحمد قال العلم لا يعدله شيء، لكن لمن؟ قال لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح نيته؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وينوي رفع الجهل عن الآخرين. فإن قال قائل السلف رحمهم الله تعالى نقل عنهم أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، هل مرادهم الرياء؟ الجواب لم يكن المقصد الرياء والله أعلم، وإنما المقصد أنهم بدأوا بدون استصحاب نية. مثل ما تقول الآن طلاب الحلقات، ما شاء الطلاب في المسجد حلقة دخل مع الناس وبدأوا، ويعني ما استصحب نية فضل حفظ القرآن وفضل هذا العمل وبقائك في المسجد. ومع الوقت يعني تشرب من العلم فاستصحب النية الصالحة في طلبه للعلم أو في حفظه للقرآن. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.